أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلم الإخبار عن الأمر المعروف. قال: فصل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القواعد الأساسية التي تكون فيها سياج للأخلاق وحفاظ للأعراض، وهي صفات المؤمنين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول، يعني أن أهل السنة والجماعة من علاماتهم ومن أصولهم أنهم قائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضمن ما توجبه الشريعة المطهرة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. يعني أن من معتقد أهل السنة أنهم لا ينازعون الأمر أهله، ولا يخلعون بيعة إمامهم بأي سبب من الأسباب إلا أن يكون كفرا بواحا. أما إن كان أمراؤهم يأمرون بالصلاة والحج والزكاة ويقع فيهم ويقع منهم ما يخالف بعض الأحكام، فإن المخالفة الصادرة منهم لا توجب الخروج عنهم ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وما داموا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لأن الخروج عن طاعة الأئمة يكون سببا للفتنة، يكون سبب للفتنة وانتزاع الأمن من البلد وانتهاك الأعراض. لأن الفاجر أو الفاسق إذا عرف أنه لم تكن هناك يد للشريعة في إقامة الحدود تجرأ على الأعراض، وتجرأ على الحقوق، وتجرأ على النفوس، وتجرأ على الدماء. لكن إذا عرف الفاجر أن هناك سلطة تشريعية تقيم الحد على من ارتكب، فإنه سيكف. ولذلك يقول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة، يعني القصاص إذا أقيم سلمة النهور وسلم القاتل والمقتول. لأن القاتل إذا عرف أنه مقتول شفع عنه القتل، فيكون فيه إبقاء لحياته وإبقاء لحياة من أراد قتله. فلذلك معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون عن طاعة الأمراء، سواء كان الأمراء أبرارا أو كانوا فجارا، ما داموا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الحدود. ومن صفة أهل السنة والجماعة أنهم يحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يعني المؤمنين على اختلاف ألوانهم وتباين لغاتهم وبعد ديارهم، هم بمثابة الجسد الواحد، لا ينظر إلى خلقته، إلى سواده، إلى بياضه، إلى حمرته، إلى غير ذلك. كل ذلك لا قيمة له، لأن الرابطة التي تربط بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف الألوان وتعدد اللغات هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني ينظر الإنسان إلى هذه الرابطة الإسلامية الصحيحة أن المسلمين بمثابة الجسد، إذا آلمتك أذنك تألم جسمك، إذا آلمتك عينك تألم جسمك، إذا تألم إصبعك تألم جسمك. فهكذا المسلمين على اختلاف الألوان وتباين اللغات وبعد الديار كالجسد الواحد، يحن بعضهم على بعض ويعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالرحمة سائدة بين المسلمين، والشفقة عامة بينهم، والإخاء وطيد بينهم، فهم كاللبنة الواحدة وكالجسد الواحد. ومن علامة أهل السنة والجماعة ومعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر والرضا بمر القضاء. يعني إذا نزلت مصيبة ما يتبرم ولا يشكو الله ولا يعترض على الله، بل يصبر ويستسلم ويرجو الله أن يرفع عنه. هكذا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن معتقدات أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالمؤمن تجده حسن الخلق، لا فظ ولا غليظ ولا سباب ولا شتام ولا ماشي بالنميمة ولا ماشي بالقطيعة، لا، بل على خلاف ذلك، بالتراحم والتعاطف والمودة والإخاء. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعت. هذه كمن من صفاتهم أنهم يتواصلون فيما بينهم، ولا يجد بينهم القطيعة مكانا ولا مجالا حتى من قطعك أنت تصل، ومن حرمك أنت تعطي. لا تعني من معتقد أهل السنة والجماعة وصفاتهم أن يصل الإنسان من قطعه، وأن يعطي من حرمه، وأن يعفو عن من ظلمه. هذه صفات المؤمنين وصفات أهل السنة والجماعة. قال الشارح رحمه الله: جمع المؤلف في هذا الفصل بجماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف، وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر، وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة المطهرة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان فوق طاقته، لا، لكن لا يجوز لك أن تسكت على المنكر وعندك قدرة على الإنكار. والإنكار يكون بأحد أمور ثلاثة: كل إنسان بحسب قوته وطاقته وقدرته، فإذا رأيت منكرا وكان في إمكانك تغييره وإنكاره بيدك فلا تبرأ ذمتك إلا بذلك. فإن عجزت عن اليد فباللسان، فإن عجزت عن اللسان فبالكره بالقلب والإعراض، بحيث تكره المنكر وتكره مرتكبه لارتكابه المنكر، لا لذاته وعيده ولكن لارتكابه المنكر. قال: ومن شهود الجمع، يعني من صفات الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا خلف كل بر وفاجر، يعني لا نخرج عن طاعتهم إلا كما ورد في الحديث: أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. أما تقول والله ما أخرج ما أطيع هذا الإمام، هذا ما في خير، هذا كذا، تصفه بأوصاف هو منها بريء أو يكون في بعضها من بعض فيه بعض الأوصاف الجميلة، لا يجوز لك الخروج عن الطاعة، لأن الخروج عن الطاعة يوقع المجتمع في شر عظيم وبلاء كبير وخطر جسيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون ببر الوالدين، على أنه يجب على كل إنسان أن يبر والديه بجميع أنواع البر، ولا يجوز له أن يعصيهما أو يمنعهما من معروفه وإحسانه، بل يجب عليه أن يبرهما في كل ما يستطيعه، ولا يجوز له الخروج عن طاعتهما. ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بصلة الأرحام، إذا كانت لك أخت أو عمة أو خالة أو جدة أو أخت أو أي قرابة وجب عليك أن تصل، إن كنت ذا مال وكانوا في حاجة فتصلهم بمالك ونعمك، وإن كانوا في غنى فتصلهم بسلامك وترددك عليهم حتى يعلموا أن الصلة قائمة بينك وبينهم، وحسن الجوار، يأمرون بحسن الجوار، إذا كان لك جار تحسن إليه وتكف عنه أذاك، ولا تعتدي عليه لا على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله. ولذلك قالوا أن هناك كان رجل مجاور لرجل يقال له أبو دلف، وكان ذلك أبو دلف رجل محسن إلى جاره، فكان يحسن إليه كثيرا، فلحقت ذلك الجار حاجة كلفته إلى أن يعرض داره للبيع، فعرض داره للبيع فسين 1000 دينار، فقال: لا أريد إلا 6000 دينار. قال: بيتك الحراج وقف عليه 1000، تبغى 6؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: 1000 قيمة الدار و5000 قيمة الجوار. وكان أحد غلمان أبي دلف حاضرا، فسارع إلى أبي دلف وأخبره إن جارنا فلان عرض داره للبيع وسيما منه 1000 دينار وطلب 6، فلما سئل عن ذلك قال: 1000 قيمة الدار و5000 قيمة الجوار. فقال: ادعوه يا غلام. فدعاه فسأله عن سبب عرضه لبيع الدار وعدم إخباره، فقال: لقد كثر إحسانك علي، فاستحييت أن أعرض عليك حاجتي فأعرضت داري للبيع. قال: كم سين؟ قال: 1000. قال: فما طلب؟ قال: 6. 1000 قيمة الدار و5000 قيمة الجوار. قال: يا غلام اذهب فاعطه 6 و6 و6، روح اعطي 18000 دينار. قال: وابقي عليك دارك لك وهذه حاجتك. فقال الرجل: إنما الدنيا أبو دلك بين ماضيه وحاضرته، فإذا ولى أبو دلك ولت الدنيا وآخرته. وبالعكس، كان رجل له جار يؤذيه ويتسلط عليه، فعرض جاره للبيع فسيمت بأبخس ثمن فباع، فلموه الناس قالوا بيع تسوى كذا وكذا، تبيعها بهذا؟ قال دعوني، لاموه. فقال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغصه، فقلت لهم كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. فمن صفة أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بحسن الجوار، ويأمرون بالإحسان إلى اليتامى وإلى ابن السبيل وإلى الرفق بالمملوك عند التواب عند الصبي عند الملوك. لا تكلمه طاقته، تحمله إذا ملك، تعفو عنه إذا أخطأ، تحسن إليه إذا أساء. إنما هم إخوانكم خولكم، يجب عليك أن تحسن إليه لا تسيء إليه. ومن صفة أهل السنة والجماعة أنهم ينهون عن الفخر والخيلاء، لأن الفخر والخيلاء من صفات أهل النار، ولا يجوز للمسلم أن يفتخر على غيره، لأن المتكبرين يبعثهم الله يوم القيامة كأمثال الذر، يطعهم كل بر وفاجر. ومن صفة أهل السنة والجماعة أنهم ينهون عن البغي الظلم وعن الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ومن صفة أهل السنة والجماعة أنهم يعمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، واحدة 72 فرقة في النار، واحدة فرقة في الجنة. قالوا من هي؟ قال هي ما كان عليه أصحابه، ما كان على مثلي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني المتمسكون بشريعة الله والمتبعون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتخلقون في أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل السنة وهم أهل الجماعة. قال رحمه الله تعالى: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص يعني الشوبي هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون، وفيهم الشهداء، وفيهم الصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصالح الدجى أولو المناكب المأثورة والفضائل المذكورة. قال رحمه الله تعالى: وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الشارح رحمه الله: فمن فهم فمن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه الأحاديث التي أمليت عليكم، ويشبه النبي عليه الصلاة والسلام فيها المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات، ويمثلهم بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة الخير إلى المكارم الأخلاق. فأهل السنة والجماعة هم الذين يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك. وأما قول المصنف فيهم الصديقون، قال: فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير والتصديق. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهم جمع شهيد، وهو من قتل في معركة من المعارك التي تكون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. وأما الأبدال قال: فهم جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويحفظنا وإياكم عن معصيته، ويرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الصادقين، وأن يكتب لنا ولكم ما كتبه لعباده الصالحين. ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الحج المبارك، وأن يجعلنا وإياكم من الحجاج ومن الطائعين لله ورسوله والعاملين بمقتضى كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.